بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشي عقبيها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشي والنهار إذا تجلي والنهار إذا تجلي والنهار إذا تجلي وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى من أعطى واتقي وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فسنيسره لليسر وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فسنيسره للعسر وما يغني عنه ماله إذا تردى ماله إذا تردي وما يغني عنه ماله إذا تردي وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولي وإن لنا للآخرة للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى الأشقى